تبتلى الجماهير بعدم وجود علماء. هذه أعظم بلية تبتلى بها الجماهير، إن لا يوجد علماء يدلونها على الطريق. كم من الذين ماتوا وهم يعتقدون إن العلمانية هي الدين الحق، ماتوا قبل أن يصلوا إلى دعاة الهدى أو أن يصلوا إليه. يبقى مات ممتحناً في دينه لعدم وجود طبيب. فهي المحنة، محنة عدم وجود العالم، تعم الجماهير. يموت الرجل ضالاً لا يعرف الهدى، ليه؟ لم ينتصب له رجل يقول الطريق من هنا. إذن حاجة الجماهير إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب، وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز. يبقى هذه الأبواب 73، مرة تجد على باب البدعة واحد ضعيف مش عارف يبسط الحجة، ومرة تجد رجلا قويا وباب الحق عليه رجل ضعيف لا يبسط الحجة. فلو أن هذه الأبواب فارغة ليس عليها أحد لهان الخطر. فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجته قوية وقابله ضعف علماء السنة، فالخطب حينئذ يكون مركبا. من السمت اللي بيخطب به المبتدع القلوب كما قل التجافي عن دار الغرور، والسمت يسبق الكلام كما قلنا قبل ذلك. سمت الإنسان وشكله يسبق لسانه. أحيانا ترى إنسانا فيعجبك هيئته وترى عليه مخايل الصلاح. يعني انت عارفين الجماعة السيخ اللي هم أذل الخلق، عباد العجول اللي خدوا المسجد حولوه لمعبد، وإحنا 1,000,000,000 لم تتقدم دولة باحتجاج رسمي إلى الهند، كيف حولتم المسجد إلى معبد؟ أو مستيخ دول من سمتهم طول اللحية وإعفائها، تلاقي الواحد لحيته 3-4 قبضات وبيلبسوا عمامة. انت لو شفته مش مكتوب تحت الصورة شيء تقول سبحان الله، كأنه واحد من الصحابة، شكله جميل وفي فحولة ورجولة. هذا السيخ، هذا الرجل السيخي إذا جازت النسبة، يعني لو جاء وقف أمام المسجد لابس عمامة لحية عظيمة واقف كده مسب العينيه واخدلك وبيفرك في ايده، فانت فاكره بيسبح مثلا، الصورة دي بتخطف قلبك، فتحس كده انك عايز تتعرف هذا الانسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتعرف العالم منين؟ طب ايه اللي خلاك كده تقبل عليه؟ شكله وسمته قبل ان ينطق لسانه. انت قبل ما تروح له وتتعرف عليه، واحد شدد عجل وماشي، ام دعوا المشاف العجل ام ايه، خر راكعا، اه يا منجوس. طيب هو اصلا خطف قلبك بسمته، لكن اول ما فعل سقط. ولذلك التربيه بتكون قبل التعليم. عشان كده احنا بنوصي انفسنا واخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير ألا يتدنى ولا يتبسط مع الجماهير، ولا يفعل الشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته. ليه؟ لأن السمت والشك بيعلم. قال بعض العلماء لابنه: يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم من سمته ودله كما تتعلم من علمه. فكان الواحد إذا ذهب يتعلم من شيخ بينظر إليه كيف يضحك، كيف يبكي، إذا نزل عليه خبر كالصاعقة ماذا يقول، إذا جاء خبر مفرح ماذا يقول، يشوف علامات وجهه ويتعلم من هذا. فالسمت سباق، السمت بيسبق. وهذا السمت هو الذي غر المنصور في رجل من رؤوس البدعة وجمع بين الاعتزال والتجهم، نعوذ بالله من الضلال البعيد. كان اسمه عمرو بن عبيد، ف فكان المنصور يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا، فكان إذا رآه يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. رجل يعني زاهد في أموال السلاطين وزاهد في القرب من السلاطين، والمنصور يبعث له ما يجيش يهرب منه، فعجب هذا السمع. فقد يكون على باب من هذه الأبواب عمرو بن عبيد أو خليفة عمرو بن عبيد، رجل قوي اللسان عنده حسن عرض للشبهات، عنده حسن عرض للشبهات. والشبهة في زمان، الشبهة السقيمة في زمان الجهل تبقى عملاق، زي الإنسان اللي هو مش أصيل في غياب الأكابر يبقى عملاق. فكذلك الشبهة التافهة في زمان الجهل تبقى شبهة، تبقى دليل، تكون دليلا. يعني مثلا الشبهة اللي قالها الشاعر الزنديق على رأي كافة الفقهاء وهم يخالفون الأدباء في ذلك، لأن هذا الرجل عند الأدباء غرة، هو أبو العلاء المعري، هو زنديق عند الفقهاء، ومنهم من يكفره بعبارة صريحة، وذكروا له بعض الأشياء التي كفروه بها، فمن ضمنها شبهة هو ألقاها. لو واحد من العلمانيين النهاردة لقى الشبهة دي يقول لك بس هو ده اللي هيخدمنا بقى، برغم أن الفقهاء أجابوا عنها بكلمة ونصف. اليد إذا سرقت ربع دينار تقطع. يعني رجل مثلا الدينار مثلا، خلينا نقول كده يعني على رسم الدينار الكويتي، يلا مش الدينار الذهب طبعا، الدينار المقصود ذهب، فخلينا نقول مثلا لو افترضنا ان الدينار بعشرة جنيه يبقى الربع باتنين جنيه ونص مثلا يعني. طيب هنقول الدينار الذهب مثلا بقد كده، يعني مثلا لو واحد سرق 150 جنيه تقطع ايد، لو واحد سرق 150 جنيه تقطع يده. طيب الواحد ده لم يسرقه، لكن دخل في خناقه مع واحد قام جايب السكينه وقطع له ايده، جاب سكينه وقطع له ايده، انت عارف اللي قطع ايده ده يدفع كام؟ كل اصبع 10 جمال، كل اصبع 10 جمال. شوف بقى في 5، وبعدين الحته دي كمان لها ثمن برضه، مش هتروح كده على البيع العمليه اصبع وخلاص، لا هتبص تلاقيه دافع قلوب مؤلف. اما ابو العلاء المعري اصطاد الحته دي وقال: يد ب500 عسجد وديت، يعني عشان خاطر واحد قطعها له فدفعنا الديه 500 عسجد، يعني مبلغ محترم، وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. فالإيد الغالية دي لما حد يعتدي عليها أدفع أنا 100,000، لما هي تاخد 150 جنيه يقطعوها، أي التناقض ده. يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. خلاص تقول استغفر الله العظيم بقى، خلاص تناقض بقى، نعمل إيه؟ هو ربنا كده نزلها، نعمل إيه بقى؟ حد بيقدر يناقشه؟ هو ده كلام أبي العلاء المعري. فالفقهاء لما بلغتهم المقالة طلبوه ليقتلوه فهرب، فرد عليه الفقهاء من ضمنهم مقولة جميلة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكان من أعيان المالكية ومن فحول العلماء المحققين، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. شوف سطر، نص سطر، كلمة ونص. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أهو الشبهة دي لو واحد عطر بها النهاردة يوم يعمل عليها بقى مقالات وبتاع وينشر في الجرائد والمجلات، تصير هذه الشبهة دليل من الأدلة، تصير عملاقة في زمان الجهل. ده واحدة ألقت شبهة فضلوا يتكلموا عليها في لبنان 30 يوم. شوف بقى، واحدة مش واحد، ومعروف إن الواحد هو اللي بيعرف يجيب الشبه، إنما هم شبههم على قدهم. إيه الشبهة بقى اللي قالت ونزلت كتيب كده صغير؟ هل النساء أكثر أهل النار؟ أنا كأني فاكرين إن حرية المرأة برضو في الموضوع ده كمان، عايزين حرار المرأة برضو في الموضوع ده، برضو عايزين يدخلوا مناخيرهم. طيب آثم أمين، آثم أمين ها عمل الجريمة بتاعته ومضى، وجوم الجماعة يلمعوا الكتاب بتاعه المرأة الجديدة ومش عارفوا الكلام ده، وقال لك تحرير المرأة ومكاسب للمرأة، هم عايزين يخطفوا الجنة كمان بتاعتهم. فمعترضة على حديث البخاري ومسلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء النساء في يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني عمالة تلعن في زوجها وتشتم فيه وبتكفر بالجميل بتاعه، أكلها ومشربها ومستتها ومهنيها، ومع ذلك أول ما تزعل منه تقول له ما رأيت منك خيرا قط، وتدخل جهنم من الباب الواسع اللي هو الباب اللي مكتوب عليه باب النساء. هم جهنم برضو إيه فيها أبواب، منها باب النساء اللي هو إيه كفران العشير. المرأة بتبقى صوامة قوامة زاهدة ورعة خفية تقية مخبتة، لكن تؤذي زوجها تقوم داخل النار من الباب ده. فالمرأة كبر عليها فإن كنا أكثر أهل النار، فبتعترض تقول أكثر أهل النار ليه؟ هي ما عملوا إيه؟ قاعدين مع البصل والثوم في المطبخ وتربية العيال لحد ما طفحوا الكوت. هو مين اللي عمل القنبلة الذرية وطلع الأجيال المشردة في هيروشيما؟ الرجال ولا النساء؟ هو مين اللي عمل صواريخ عبرات القارات يبقى قاعد بيشرب شاي ويدوس على زر يطير له مدينة ولا اثنين؟ هم الرجال ولا النساء؟ هو مين اللي عاملين آلات الدمار الشامل؟ هم مين اللي عملوا اللي خططوا للحرب الشاملة وحرب الضروس في كل مكان في العالم؟ هم الرجال، يبقى هم اللي يدخلوا جهنم مش احنا. ده خلاصة اعتراض الايه المرأة. وطبعا عشان خاطر برضه تضفي الصبغة العلمية على الكلام، قالت برضه ان احنا برضه عشان خاطر نبين لهم ان احنا ما بنتكلمش كده بالعاطفة، هنجيب لهم كلام علماء الحديث. علماء الحديث ابن الجوزي بيقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن، فمش معنى الحديث في البخاري يبقى صحيح، ممكن يبقى في البخاري وموضوع وكذب. طيب ايه أمارة ان هو كذب؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يجي لهم في يوم عيد ويقول لهم انتم جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم بعود الايام وكل سنه وانتم طيبين وادي الشوكولاته بتاعت كل سنه. ها ابو الذوق كله لما يجي في يوم عيد بدل ما يفرحهم يوم ينكد عليهم ويقول لهم انتم اكثر اهل النار، بقى ده يعني يليق بذوقه عليه الصلاه والسلام؟ طبعا المتن منكر، وان كان السند مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن منكر مش ممكن نقبله. زي ايه؟ فقالت برضو زي بيقول لك الرجم مش رجم وبتاع. الرجم يعني الرجل اذا زنى وهو محصن، او المراه زنت وهي محصنه يعني متزوجه، يكون الحكم الشرعي ان يحفر لها حفره في الارض ويدفن نصها التحتاني ولا نص التحتاني، وكل واحد يمسك له حجر ويفضل يضرب في نفوخ صاحبنا ده لحد ما يموت. هو ده حكم الله عز وجل في الزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج. انما الزاني غير المحصن اللي هو شباب عزب لم يتزوج، او البنت البكر اذا زنت يبقى ايه حكمها؟ الجل، تجلد 100 جلدة وتغرب عام بالسنه. طيب فتيجي تقول بقى يعني الحيوان يكون أغلى على الله من المسلم الموحد؟ كيف يا امرأة؟ أنا أقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ما تجيبش سكينة تلمة كده وتقعد إيه تقعد تذبح في الخروف، حرام عليك، لا تشعره بالموت، سكينة كده ماضية وتخلص في نص دقيقة. ليه؟ ما تعذبش الحيوان. طيب يبقى يعني نمسك الإنسان وممكن يموت بعد 3 ساعات، ساعات مش لاقيين حجر كبير جايبين حصى وعملين إيه يقول آه آه آه بتاع وعملين يضربوا فيه ويموت له بعد ساعة. ازاي الحيوان يقول فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وانت عمال تعذبه في البني ادم ده اللي هو موحد اهو ويقول لا اله الا الله؟ بقى يبقى الرجم ده ما ينفع؟ يبقى ده هو حكم الله؟ يبقى البهيمه العجماء اقرب الى الرحمه ومش عارفين من الانسان الواحد؟ ومثير الكلام ده. ففي زمان الجهل تصير هذه الشبهه عملاقه، تصير دليلا. ليه؟ ما عندهمش جواب. لكن في زمان العلم كل الشبهات تتضاءل، بل الأدلة، بل الأحكام التي لا تقوم على فهم صحيح يتساقط أيضا مهما كان حجم قائلها. لكن كان ده في زمان العلم. طيب نجاوب على هذا الاعتراض. الله عز وجل شرع الأحكام للمصالح، ولذلك الإنسان إذا عرض له حكم لا يفهم له معنى يقول الله له حكمة في ذلك. وأفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكمة أبدا، فكل فعل له حكمة جلت عن أفهام العباد أو عرفوها. طيب حيوان أعجم ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك لتأكله، إيه الحكمة في تعذيبه؟ ما هي الحكمة من تعذيب الحيوان وانت حتتباعه عشان تاكله؟ إذن لا حكمة على الإطلاق. فيتنزه حكم الله عز وجل أن يثبت العذاب للحيوان اللي بيتذبح، إذ أنه يخلو تماما من الحكمة. طيب طب واللي بيتضرب ده بالحجارة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في الحد الأقل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مع إن الأصل الستر على المسلم وعلى أصحاب العصيان، ده الأصل في الشريعة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله عز وجل فسترهم فأصبحوا يهتكون ستر الله. يبقى هو كده بيعذب لأنه كشف الستر، كان المفروض يسيبه متغطي. فالأدلة متكاثرة على أن الأصل أن تستر على أصحاب العصيان، إلا إذا انضاف إلى ذلك شيء آخر يوجب عليك أن تظهر هذا المعصية. إذا كان هذا هو الأصل الستر، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالفضيح اللي هي خلاف الأصل. ليه؟ حتى إذا نظر الرجل ورأى الرجل يجلد فهو عبارة عن جلب وفضيحة، كنا فاكرينه كويس ومتزن ومستقيم طلع عجول. فهذا الإنسان سقط من أعين الناس، دي نمرة واحد. وبعدين هو يعالج الضرب، نمرة اثنين. فيقوم الواحد اللي واقف ده يقوم يعرف إن هو لا يستطيع أن يفعل هذا، خايف من الفضيحة وخايف من الجلد، يبقى صار رادعا له أن يفعل. ولذلك قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لذلك كان حكم علماء المسلمين في المرأة التي تحمل سفاحا من الزنا أنه لا يحل لطبيب أن يجهضها، لا يحل لطبيب أن يجهضها. حملت من سفاح أجهضت، بتروح تاني تحمل من سفاح وتجهض. إنما إذا علمت المرأة أنها إذا حملت لا تستطيع الإجهاض تفكر ألف مرة قبل أن ترتكب هذا الفعل. يبقى فضيحة المرأة الزانية جزء أراده الشارع، لا تقل لي أنا أستر عليها. لا يجوز الستر، لا يجوز الستر هنا، كما قال الله عز وجل هنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تنقل أحاديث الستر إلى أهل العصيان ثم لا تقل لي إن الإجهاض جائز أيضا. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب الأصل يبقى الولد ولا يسقط؟ يبقى الولد، هو ده الأصل، إن المرأة تحمل ويبقى الولد في بطنها لحد ما تولده. مش الأصل كل ما تحمل تسقط؟ ليه؟ لأن الأصل إيه؟ إيجاد الذرية لعمارة الكون. وهذا لا يتم إلا إذا مضى الحمل. إذن الأصل هو بقاء الجنين في بطن الأم، والاستثناء إسقاط الجنين. جميل. يبقى المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت فقال أهل الطب من وجهة نظرنا أن هذا خطر عليها وعمل تقرير، يقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها أسقط الحمل، إنما الطبيب يرفع التقرير إلى المفتي، أي مفتي مش شرط المفتي، إلى من له الإفتاء، فالمفتي يقرأ هذا التقرير ثم يقول جائز شرعا أن تسقط، وإلا فلا يحل للطبيب أن يقول جائز شرعا أن تسقط. يبقى الطبيب بيعمل تقرير ويرفعه للجهات المختصة صاحبة القرار. شو ما بيعمل كده في الدنيا؟ وزارة التخطيط دي كلها عشان تعمل تنسيق بين الوزارات عشان في تضارب، يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار، كذلك الطبيب يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار اللي هو الفقيه الذي يقول جائز شرعا أن تسقط. فلما كانت المرأة حملت حملا حلالا جاز لها أن تستمتع بالرخصة، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخصة معناها توسعة وتسهيل. يبقى كيف نسهل على أصحاب العصيان عشان خاطر يتفسحوا براحتهم وياخدوا راحتهم في الدنيا؟ يعني واحد مثلا مسافر علشان يروح المصيف، فيقوم يقول ايه اما نقصر الصلاه، نقول له لا يا اخوي الصلاه هذا ليس لك، قصر الصلاه تكون في سفر المباح او المشروع، سفرك سفر معصيه فلا يحل لك ان تستمتع بالرخصه، الرخصة دي لعباد الله الطائعين، إنما العاصين لا يستمتعون بالتسهيلات. هو رايح هناك عشان بقى براحته يلبس شورت والمرأة تلبس ميكروجيب ويروح هناك يتفسحوا وبتاع ولا حياة. ده واحد بيقول لي مرة وفي مصيب بلطيم، واحد بيقول لي سمعت رجل لابس شورت يصلي الجمعة، واخدك؟ لا انتوا بتضحكوا ايه، ده لسه التخين في القاع. ها المهم بيصلي الجمعة بالشرط، وطبعا كانت الدنيا حر في شهر 8، فبيقول لابنه ايه شوف يا ابني كرم ربنا عمل الجمعة ركعتين عشان الحر. طيب لو رمضان لو البتاع لف بقى وكنا مش عارف في بقونا، ولا يعني لو الدنيا مثلا برد ولا حاجة يبقى الجمعة تبقى 4 عشان ندفي نفسنا؟ شوف الجهل الذريع. اهو ده رجل رايح ما عندوش فكرة عن حاجة، رايح عشان يشم هوا وبيصرف له 3000-4000-5000 جنيه في المصيف، وما فكرش يعتمر ولا يحج، ما فكرش يعتمر، راح المصيف كل سنة في ميزانية. طلعوا من المصيف ده يبتدوا بقى ياخد من المرتب 10 جنيه يركنها على جنب حساب مصيف، على ما نوصل بقى في آخر الشهر يكون حصل له مثلا مبلغ قد كده، ولا على حسب مرتبه يحط 100 جنيه ولا 200 جنيه، وروح المصيف كل سنة، روح المصيف ولم يخطر بباله أن يتطهر من آثامه التي ضج منها الحجر والمدر والشجر، ويروح هناك في العمر عشان يسقط هذه الذنوب، ولا يروح يحج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. معك فلوس وجسمك سليم وتمر عليك 5 سنوات لا تذهب إلى حج أو عمرة محروق. سر الحرمان إن العبد ذنوبه متكاثرة كل يوم عليه، والعمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأي غبن وخسارة أن يحتفظ العبد بآثامه على أكتافه وما يروحش يصعطها هناك في العمرة ولا الحج. ولذلك قال لا محروق. فيبقى رجل ذاهب إلى المصيف ده سفر معصية، يبقى لا يجوز له أن يستمتع بالرخصة. الرخصة تسهيلات من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يبقى الرخصة تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه القاعدة على أنه لا يجوز للذي سافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وأفتى أن شد الرحل إلى القبر معصية. هذا هو كان مذهب القرون الفاضلة، كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحل شده إلى المسجد ومن ثم يزور، ومن ثم يزور. زيارة متحققة، زيارة القبر متحققة بزيارة المسجد، لكن نيتك الأولى لا تكون إلا لشد الرحل والمسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعروف أن نفي الاستثناء من أقوى صيغ الحصر. يبقى لما يأتي واحدة بقى زنت وواحد يقول نجهض، نقول له لا. ليه؟ لأن فضيحة هذه المرأة جزء أراده الشارع. يبقى ذهب قول المرأة واعتراضها كضربة عير في فلاة لا قيمة لها بهذا البيان. فالإشكال يا أخوانا غياب العلماء الربانيين من أعظم المحن التي تبتلى بها الجماهير، لأن بقدر غياب العالم بقدر غياب علوم النبوة، وبقدر غياب علوم النبوة يكون الجهل الفاشي في الناس، فيلقون الله عز وجل لا يعرفون كثيرا مما أمر ولا يعرفون كثيرا مما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحنة أخوانا محنة الأبواب، 73 باب اللي هم موجودين أمامنا جميعا، محنة عظيمة جسيمة. الخلاص منها ما عليه اليوم يبقى لابد من دراسة زمن النبوة، ونعرف كيف كانوا يفقهون، كيف كانوا يختلفون، كيف كانوا يتسامرون. يعني إحنا بنمثل مثال يعني دارج بنقول، وربما كثير من الجلوس يعرفونه، بنقول إن العلاقة ما بين الواقع والمثال مثل الهرم أو مثل المثلث حد الزاوية. تخيل أنت مثلث حد الزاوية، ثلاث أضلاع، ثلاث نقاط، نقطة في رأس المثلث وبعدين نقطة هنا ونقطة هنا. الواقع اللي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم، المثال اللي هو النص قرآنا وسنة. الضلع الأولاني الواقع، والضلع الثاني المثال. طيب النقطة اللي هي رأس القلم لا أبعاد فيها، ما فيهاش طول ولا عرض، فيهاش مسافات. وإذا سلمنا أن لها مسافات تبقى مسافات لا تكاد تذكر في عالم الأرقام. ابتدي بقى ألاحظ المسافة بين الضلعين اللي نازلين من النقطة كده، تلاقي نفسك كل ما تنزل تحت تزداد المسافة بين الضلعين، تزداد المسافة بعدا، كل ما تنزل المسافة تزداد بعدا بين الضلعين. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ تطلع. هتنزلش، هتنزل سترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، تنزل سترى الناس يدورون بين بدعة وردة. يعني النهاردة لما يكون واحد ما بيصليش وواحد يشد عليه عشان يصلي، يقول يا أخي ده يعني ده رضي الله عنه، ده في فلان بيزني وفلان بيزرق وفلان المرتش وفلان بيأكل ربا وفلان مش عارف بيعمل إيه. واحد بيسبح مثلا على مسبحة فتقول له يا أخي هذا خلاف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عقدنا التسبيح بالأنامل فإنها مسؤولات المستنطقة. يقول لك يا أخي الجماعة قاعدين على القهاوي ده رضي الله عنه بيذكر الله، مع إن مثلا المسبحة والكلام ده كان منكر عند الصحابة. كل ما تنزل تحت ترى في تدني، أصبحوا يتأسون في الشر مع إني لا أسوة في الشر. يعني الموظف اللي اختلس 100,000 ومسكوه قدام المحكمة وكلموه بتاع، فبقول إيه 100,000 دي؟ ده في واحد أخذ 4 مليون. شوف شوف المقارنة. يعني لز بيقي بأسوته أرسل له بيه ولا علي بار. الصحابة كانوش كده، الصحابة لم يكونوا كذلك. الصحابة المثال بتاعهم عالي رفيع، إنما حصل نوع من التدني في الأسوة ده كل ما تنزل لتحت. يبقى أنت حتى تنجو وينجو أولادك اطلع فوق. معنى تطلع فوق يعني ايه؟ تعالوا نمثل بقى المثلث ده. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيش أبعاد، فيش اختلافات. ولو كان هناك اختلافات فاختلافات يعني قريبة، اختلافات قريبة، وناس كانوا عقولهم كبيرة وإيمانهم عالي، فكانوا بيعذروا بعض في الخلافات التي يسوغ فيها الاختلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة الحلز. أنتم عارفين الجماعة الصحابة رضي الله عنهم بصوا للخطاب، قال لك ده فيه مفهوم ومنطوق. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة إن شاء الله حتى ندخل بعد العشاء. جماعة تانية قالوا لا، ده احنا عندنا الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يحل إخراج الصلاة عن وقتها وإلا ضيعنا الآية. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد إن احنا نجد ونجتهد ونبذل فندخل بني قريظة قبل العصر ونصلي العصر هناك. وكلا الفهمين سائر على المنطوق المفهوم. ما قعدوش بقى لك لا خلاص بقى خلاص انت عايز تصلي انت كده مضيع للصلاة، اكبر الكبائر تضيع، كافر بالله العظيم. خلاص بقى انت طالما كفرت يبقى انت لا ولاية لك عليه. تعالوا يا جماعة احنا حرب لوحدنا، ها ومزقوا نفسهم صفين. هي دي المسألة، ده موجودة عندنا كنا عملناها. لو موجود عندنا هذا المثال كنا عملناها. الصحابة ما عملوش كده، خلاص مضت الغزوة ودخلوا بني قريظة، اللي صلى في الطريق صلى واللي أجل الصلاة أجل. وبعدين لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له الكلام، قال فلم يعب على أحد. يبقى دي معناها إيه؟ معناها تمام، أنت مظبوط ومظبوط. طب واحد يقول معنى ذلك إن الحق يتعدد؟ ما هو واحد منهم غلطان، الحق لا يمكن يكون شيء وضده أبدا. الذين صلوا يهم يا محقون يا مخطئون، والذين تركوا الصلاة وأجلوها يا إيه يا مخطئون يا محقون. والحق لا يكون إلا واحد ولا يكون ضدين أبدا. فبنقول إن معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعب مش معناه إن كليهما حق في نفس الأمر، لكن معناه أن المخطئ اجتهد وأفرغ الوسع في طلب الحق، فكيف يلام من أفرغ الوسع في طلب الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد، أيذم من أصاب أجرا؟ لا يذم من أصاب أجرا واحدا. يبقى هذا الرجل اجتهاده هو معذور فيه وإن لم يصب في نفس الأمر، لأن الحق واحد فقط. فالذي أصاب الحق أصابه، والذي لم يصب الحق أصاب أجرا واحدا، فليس من اللائق أن يعنف من أصاب أجرا واحدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، مش معناها أن كلا القولين حق، لا. فشوف المسألة خلص إزاي. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري إنهم نزلوا في كانوا في غزوة وبعدين نزلوا على جماعة من العرب، يا جماعة غدونا يا جماعة، قالوا لا لا قرى لكم عندنا. تحولوا، فتحول الصحابة جوعانين وبتاع مش هيأكلوه، ف فربنا سبحانه وتعالى ابتلى سيد هذا الماء وهذه القبيلة بحية لدغته، فطافوا على كل الأطباء والتمسوا له كل علاج ما فيش فايدة. فهذا لهم يا جماعة، تشوف الجماعة العرب دول جايز يكون عندهم علاج. فجاءوا فقالوا قالوا يا معشر العرب، إن سيد الحي سليم. سليم يعني لذيذ، وأصل سليم في اللغة مش معناه لذيذ، بس العرب كانت تطلق على اللذيذ سليما من باب التفاؤل بسلامته. يعني انت مثلا يقول لك فين فلان، يقول لك اصله بعافيه شوي. هو مش بعافيه ولا حاجه، ده عافيه طراح، عشان كده انا بعافيه شويه دي معناها ايه؟ معناها نؤمل له العافيه، فيقوم يقلب المعنى بالعكس تيمنا. كما ان القافله هي التي قفلت اي رجعت، لكن التي غادرت لا يقال لها قافله، إنما يقال قفل إذا رجع. طب هم بيقولوا خرجت القافلة، مع أن لغة لا يكون قافلاً إلا راجعاً، قال لك تأميلاً برجوعها. الصحراء سميت مفازة تأميلاً للفوز منها، لأن الذي يضل فيها يموت. فهم بقى إيه؟ قال لك إن سيد الحي سليم، وفي الرواية الثانية قال لك لذيذ. فهل من راق؟ فقالوا لهم والله لقد التمسنا منكم القرى فلم تعطونا، فلا نذهب معكم إلا وتجعلوا لنا جعلا، افرضوا لنا كده مبلغ نطلع معاكم. ليه؟ لأنكم ما أقريتمون. طيب تعال، عايزين كم؟ قال عايزين 30 رأس غنم. براحتوا بقى. انطلق من؟ أبو سعيد الخدري. طبعاً الروايات في البخاري ومسلم لم توضح من الراقي، لكن وقع في سنن النسائي وأبي داود قال أبو سعيد فانطلقت إليه فجعلت أبصق وأقرأ. في الرواية قال فقام منا رجل ما نأبنه برقية، ما نعرفش إن هو بيرقي ولا إيده فيه البركة، فيها البركة ولا حاجة خالص، واحد كده من غبراء الناس حط إيده. وأبو سعيد نفسه كانت أول مرة في حياته يعمل عملية، أول مرة في حياته. وبعدين أحد قعد يتف عليه، ما ممكن يكون تفافة قرف وتفافة بركة تفافة أي حاجة، وطبعا ممكن يتف عليه حتى لو ضربه على قفاه يقول له العلاج عايز كده، ها هو ده جزء من العلاج. قعد يبصق ويتف ويقرأ الفاتحة. طب إيش عرفك إن الفاتحة اللي تقرأ هي كده واقع فروعه كده أن يقرأ الفاتحة؟ المهم سبحان الله، الشيء العجيب إنه بعد ما رقاه الرجل كأنه انشط من عقاب، كأنه مكتفينه زي الجمل كده وقام قايم مرة. طب خلاص بقى، حلال عليكم إيه الجعل ده، أخذوه بقى فيلا نقسم صحبة مع بعض. فقال لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستفتيه أيحل لنا أم لا. هو ده الجيل اللي احنا عايزين نتأسى بيه، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك، هي دي معنى العبودية. لكن انت قبل أن تفعل الشيء اسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الإسلام عليه، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء وجابوا الغنم فحكى له بقى الحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية؟ مش عرفك وما يعرفش أي حاجة، وقال لك أول مرة يجرب. قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ارقي، قلت له لا انا ما جربتش المساله دي وما عملتهاش قبل كده. يا اخي جايز ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ايدك الشفاء. ما هو ابو سعيد الخدري ما كانش يعرف حاجه ولا عمره جربها قبل كده، ولما اختار الفاتحه اختارها كده عشان حاجه وقعت في صدره كده. قال شيء ألقي في روعي. فالرسول عليه الصلاه والسلام بقى عشان يبين له ان هي حلال زلال قال له اضربوا لي معكم بسهم، ما قالوش حلال وسكت، لأن هذه أقوى من مجرد أن يقول حلال. ده بقول أكلون، هات لي غنماية مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، ده يدل بعد إنه إيه حلال 100% سيأكل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لأصحابه، تخبرك قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لأصحابه، فمعنى أنه هو يأكل هذا من أقوى أدلة الإيه الجواز والإباحة، أنه شخصيا عليه الصلاة والسلام يأكل. فهذه خلافات موجودة، يعني مثلا ده حصل زماننا، أو ممكن واحد يقول لك شوف الأثر وشوف الأنانية. أنا كنت بفكره أخي في الله، طلع فخ بس مش في الله، ها وبتاع وأثر وأنانية واخد المعيز، ها عنده مش عارف ايش عايز يدينا وبتاع، ويحصل بقى ايه وجه، يحصل وجه بينه الصحابه. لا قال لا، اما نادى النبي صلى الله عليه وسلم يفتينا في المساله. في خلافات فرقت بين الاخوان ادنى من هذا 100 مره، واذا اختلف مع اخيه ما يصليش في المسجد اللي يصلي فيه، وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيمشي فيه. عشان ايه؟ عشان خلاف تافه حقير ما له قيمه ولا له واقع، ما لهش قيمه ولا واقع. يقعدوا يختلفوا ويتناقشوا النقاش البيزنطي ده، وفي الاخر يطلعوا متخاصمين. الصحابه ما كانوش كده. يبقى النقطه اللي هي بقى ما فيش فيها مسافات ولا ابعاد، هو ده زمان النبوه الجميل. اول بقى ما تنزل بقى لتحت وتشد بقى الضلعين وانت نازل تحت، تلاقي بقى ابتدت في مسافه تظهر. اول مسافه ظهرت هو ده زمان ابو بكر الصديق. الصحابه ما حسوش ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات في زمان ابو بكر وعمر، ما حسوش بالمسألة دي قوي. ليه؟ كان زمان أبو بكر وعمر كأنه نسخة بالكربون من زمان النبوة، وعلى طول خلافات بسيطة وما فيش مشاكل وبتاع وأحباب. والخلافات في علماء طبعا متكاثرون، أول ما يحصل خلاف فقهي على طول نرفعه لأمير المؤمنين يحل المسألة، وينتهي الإشكال والكل بيسمع ويطيع. ابتدينا ننزل شوية، وصلنا لزمان عثمان، ابتدت الاعتراضات. ايوه عثمان عمال يقرب اقرباءه بتاعه ومسكهم الملك. طب ما عمر بن الخطاب ما كان بيبعد الجماعه بتوعه، يعني عمر بن الخطاب كان قاسي، كان قاسيا. يعني عبد الله بن عمر ابنه معاه مثلا شويه فلوس، قال لك اما تاجر زي خلق الله، اشترى ايه شويه ايه بهايم ونوك ومش عارف ايه وبتاع. فعمر بن الخطاب يبص مره لقى جايب كام ناقه كده وكام عجل ومش عارف سيمان كده، ايه ده؟ قال له يا امير المؤمنين ابتغيت بمالي ما يبتغي الناس. قال له ابل ابن امير المؤمنين جاب، ابل ابن امير المؤمنين راحت. وطبعا كل بيتودد وبيعلفها ومش عارف ايه عشان ابن امير المؤمنين عبد الله، بيع الابل وخذ راس مالك ورد الباقي في بيت المال. ازاي الكلام؟ هي دي السياسة اللي كان ماشي بها عمر، ولذلك استقامت له الدولة. لأن الحاكم إذا طلب الريبة في رعيته أفسده. عمر ده عمر ده طود شامخ، طود شامخ في السياسة الشرعية. ده عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة علشان شائعة أشاعها هلفوت. لا تؤاخذوني في اللفظ، لأن هو أقل من ذلك. رجل من بني سعدة رفع شكوى لعمر، سعد لا يسير بالسرية ولا يعد في القضية ولا يقسم بالسوية. ثلاث تهم. أول ما وصلت التهمة لعمر ما قالش لا ده سعد إحنا متربين كده ورجل بقى بتاعي وإحنا متربين سوا، أنا عارفه كويس ورسول بشره بالجنة. طالما جاءت التهمة حقق فيها، فأرسل بقى الناس جماعة يسألوا عن التهمة دي. فراحوا الكوف، وكان سعد بن أبي وقاص حاكم على الكوف، سألوا كل مساجد الكوف أخبر سعد. تمام تمام تمام، إلا مسجدا واحدا في بني سعد. دخلوا لقوا المسجد مثلا مليان كده، إيه أخبر سعد يا جماعة؟ تمام التمام، أم أي من الجدع ده؟ وقال بقى تحس إنك أنت حلفت علينا بقى، ولو ما كنتش تحلف ها؟ لأنه قال طالما نشتنا الله أنا بقى هقول بقى إيه الحق. إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم السوية. طبعا سعد موجود، يبقى كل مساجد الكوفة أثنت عليه، وجاء مسجد بني سعدة كلهم أثنوا عليه ما عدا واحد. يبقى ده المفروض سعد يقعد في مكانه ولا لا؟ التهمة ثبتت عليه؟ ما ثبتتش عليه. يبقى ده رجل نية بي أنا أمسك فيه أكثر من الأول. إذا كنت أنا ماسك فيه إيراد همسك فيه دلوقتي 24 ألف. ليه؟ لأن ظهر محك وبعدين تبين لأنه بريء. فلما الرجل قال هذا الكلام قال سعد له: أما إني سأدعو بثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. استجاب الله الثلاثة في هذا الرجل. قال عبد الملك بن عمير، ده من التابعين، يعني عبد الملك بن عمير ده لم يدرك سعد بن أبي وقاص، إنما أدرك الذي دعا عليه سعد. ليه؟ لأن عمره طال، عمره طال استجابة للدعوة دي. قال: فأدركته وقد سقط حاجباه من الكبر يقعد في الطريق يغمز الجواري. أشوف بقى مفيش هزاء أكتر من كده، سنه 100 سنة وعمل إيه للجواري. فإذا سئل كيف أصبح يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. طيب إيه بقى التقرير اللي رفع إلى عمر؟ إن كل ثناء ثناء ثناء ثناء مع دواح قرار يعزل سعد. ليه يعزل؟ ليه؟ قال لك: الشرفاء الذين ليس عليهم اعتراض ملير الدنيا، لماذا أبقي رجلا عليه كلام مهما كان كفأا ومهما كان جليلا؟ فمن عندي اللي ما عندوش، اللي ما علوش مشاكل، لأن الرعية لا تعرف ما يريده الحاكم. الحاكم مثلا لو جاب رجل شخصية كبيرة متينة وقال لك إذا تعارض مصلحة ومفسدة نقدم المصلحة، والرجل ده احنا محتاجينه وما علينا فسقه، فالرعية تقول إيه؟ تقول: أمسك رجلا فاسقا، ولا تعرف الحامل للحاكم على إمساك الفاسق. فتقوم الرعية تسيء الظن في مين؟ تسيء الظن في الحاكم أنه يمسك الفساق، ما يعرفش أن الحاكم مضطر للمسألة دي، ما تعرفش. فيقوم هذا يغري الرعية بالفسق، يغري الرعية بالفسق. ما هذا معنى الكلام، وأن الحاكم إذا طلب الريبة في رعيته أفسدهم. يبقى عمر بن الخطاب رجل سياسي من الدرجة الأولى، لا يبقي رجلا تكلم عليه وإن كان الكلام غير قادح، حفاظا على قلوب الرعية. أم عزب على رسول الله؟ نعم. فلما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، ودخل بقى الناس يهنئونه بالشهادة وبتاع، قالوا: يا أمير المؤمنين أوصي. قل اللي في نفسك بقى، أوصنا. قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك. لو أنتوا انتخبتوا سعد اخترتوه وبقى أمير المؤمنين، يبقى نعمة ما فعلت اللي عزل. وإلا فليستعن به ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. إيهن يا عمر رضي الله عنه، أهدي شهادة عمر. لماذا عزله إذن ولم يعزله لا عن عجز ولا عن خيانة؟ حفاظا على قلوب الرعية. يبقى رجل مسجل عليه إن هو لص، سرع 1 و2 مليون و10 مليون ومرتشي واستغل منصبه ومش عارف وبتاع ويبقى، تبقى دي من مؤهلات طول عمره في المنصب. يوم هذا يغري الصغيرين يسرقوا الخزة. لما يجي واحد يقول لك ايه 100 ألف دي الفكة اللي في جيب مش عارف مين، ويغريه ويسرق. فكان سياسة عمر انه شديد. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء قرب بقى ايه ابن عمه وابن اخوه وابن خالته مش عارف ايه ومسك ده كذا، قال لك ايه ده؟ هي العملية كلها تكون بني أمية ولا ايه؟ وابتدوا ايه يتقلبوا على عثمان، ما عرفوش يعملوها في زمان عمر. ليه؟ لانه اول ما يقول له: وانت كده عمال تاكل لوحدك وبتاع، ده انا عندي مثال، ابني خدت منه الفلوس ورجعت المكسب بيت المال. يعني عمر بن الخطاب ما كانش حد يقدر يقرب له، ليه؟ يدين أي متهم، أي متهم. إنما عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل المسألة دي، فكان الاعتراض عليه أوسع من الاعتراض على عمر. فلما سئل في ذلك قال إن عمر اشتد على قرابته في ذات الله، وأنا أصل قرابتي في ذات الله. إحنا كلانا يبتغي الله عز وجل، لكن عمر ناسب يعني فعله طبعه، وأنا ناسب فعلي طبعي. وكان محقا عثمان رضي الله عنه فيما فعل ولم يحابي. المهم اتسع الخرق على الراقع شوية ونزلنا حبة كده فزادت المسافة. قتل عثمان رضي الله عنه، وبعدين تولى علي رضي الله عنه. بدأ بقى بنو أمية يقول لك احنا عايزين بقى دم القتلة ومش دم القتلة يا جماعة تسكن. قال لك لا، ومن قتل مظلوما فقد جلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، فأولياء الدم لا يسامحون، عايزين القتلة. بدأت بقى المسائل، لا انت مستضعف لا شوكة لك ولا تبايع ومش عارف ايه، وبدأ الخلاف في المسألة دي. نزلنا لتحت شوية اتسع الخرق، فضلنا بقى نزلين لحد زماننا ده. شوف بقى بين الضلعين كم كيلو دلوقتي، الله المستعان. كل ما تنزل تزداد المسافة بين الضلعين. طب يا جماعة احنا عايزين نرد الأمة الى دينها ردا جميلا، يبقى ما فيش حل غير ان تطلع فوق. تطلع فوق، وكل ما طلعت فوق احسن، ولو استقريت في النقطة يبقى مية مية. هو ده بقى معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هي النقطة دي. يبقى دراسة مذهب القرن الأول صار ضرورة واجبة متعينة، وهو ده اللي احنا ممكن بقى هنبسطه، لأن احنا عايزين نربي جيل أباء. مش هندخل بقى على تربية الولد والأب في التراوح، لابد الأب الأول يستقيم ويعرف هو لماذا خلق، والذرية لا تطلع منه دي لازم يكون شكلها إيه. فإذا كان الوالد عنده تصور حقيقي لدينه، يبقى هنضمن الذرية بتاعته طلع ذرية صالحة، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وقد تنوعت وسائل التبليغ في هذه الأزمنة وتعددت، وبلغت من الانتشار مبلغا كبيرا، وما من صاحب قضية إلا وهو يسعى جاهدا لنشرها والترويج لها، كي تأخذ من اهتمام الناس مأخذها وحظها من الاستمالة، والكل يسعى جاهدا ليحقق لنفسه مطالبها ورغباتها. ولا يختلف المسلم الصادق في حبه لدينه عن غيره من الناس، فتراه يعمل بجد ليوصل ما يعرفه من الحق إلى جميع الناس، ولا غرابة في ذلك، فإيصال الإسلام النقي الواضح مسؤولية كل مستطيع لذلك. وقد يسر الله تبارك وتعالى في وقتنا الحاضر العديد من وسائل التبليغ، والتي يعد من أبرزها الشريط الإسلامي، والذي يعتبر حقا وسيلة جيدة لإظهار الوجه المشرق الذي لا نقيض له للإسلام. ولا شك أيها الأحبة أن خروج هذا الشريط بين يدي المستمع لم يأتي من فراغ أو دون جهد، بل هو ثمرة جهود متضافرة يقوم بها إخوة لكم، قصدهم إن شاء الله نصرة هذا الدين بالوسائل المباحة والتي لا تتعارض مع منهج سلفنا الصالح. وإخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية قد وضعوا كل ما بوسعهم للعمل على نشر الثقافة الإسلامية بين المسلمين، كما لا يفوتهم أن يذكروكم بأن هذه المؤسسة قد أنشئت من ريع الوقف الخيري، فهي لا غنى لها بعد الله عن دعمكم المادي والمعنوي، واللذان يتمثلان في إشهار اسم المؤسسة وشراء الأشرطة والدعاء بالتوفيق والسداد. كما لا تستغني تسجيلات إلاف عن النقد البناء وإسداء النصح لتنهض هذه المؤسسة بالعمل لنصرة الإسلام. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع: الكويت، حولي، شارع الحسن البصري بجانب المكتبات. هاتف التسجيلات 265-6662 فاكس 265-6664